أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال قد مكروا مكرهم عند الله مكرهم فإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا، هذا يتضمن الخبر بأن الله لا يغفل عن الظالمين، وما يكون من إمهال هو استدراج، فليحسب سبحانه وتعالى في سورة الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. في مسائل نافع بن الأزرق قال أخبرني عن قوله تعالى طرائق قددا، قال المنقطعة في كل وجه. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر ولقد قلت وزيد حاسر يوم ولت خيل زيد قددا. القاف والدال والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي وعمدنا إلى ما عملوا. قال الراجز فقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا إن دماءكم لنا حلال. القاف والراء والهمزة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهي الحيض وهي الأطهار أيضا، والأمر يحتاج إلى بيان وتفصيل أفصله بإذن الله في لقاء تال. إلى ذلكم اللقاء أستودعكم الله، وفي الختام أشكر زميلي مهندس الصوت خالد الطحيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي.